ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ خلقهما ليعلم العباد كمال علمه سبحانه وتعالى وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض، وأن البعث حق، وسيفصل الله سبحانه وتعالى بين أهل الخير وأهل الشر. لاحظ أيها الطالب، ولاحظ أيتها الطالبة، أن خلق السماوات والأرض لم يكن ذلك الخلق عبثا، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. ما هي هذه الحكم؟ ما هي؟ خلقها ليعلم العباد كمال علمه سبحانه وتعالى وقدرته وسعة سلطانه وملكه، وأنه تعالى هو المعبود بحق. فالذي خلق الخلق هو الذي يستحق العبادة، والذي لم يخلق مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يستحق العبادة. فكيف بكم أيها المشركون المكذبون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تقولون أجعل الآلهة إلها واحدة وتتعجبون من هذا الأمر؟ كيف تجعلون وتجعلون هذه المعبودات من دون الله تساوونها بالله سبحانه وتعالى؟ تساوون التي لم تخلق مثقال ذرة في السماوات والأرض بخالق السماوات والأرض؟ هذا من الجهل العظيم ومن الاستكبار ورد الحق. ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى، توعد من كفر به: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.